ما يستطيع تفرغ. هذا إن كان عنده شيء من الفقه والعلم أيوة، أما إن كان جاهلا بقول لك لا أنا ما يهمني أنا مسلم إخوان لي، فأنا أتبرع من الانتساب لإمام أئمة المسلمين وأول مسلم، لكنني إذا تبرأت من السلف الصالح معنى أنني طبق علي قوله تعالى وما يتابع الرسول من بعد ما تبين إلى الهدى ويتبع غير سبيل المسلمين نولي إلى قولي ونصري جهنم وساءت مصيرا. فهذا هو الفرق بين هذه النسبة وبين نسب الدنيا كلها، فرق كبير جدا. لكن العصبية الحزبية هي التي تعمي قلوب وتجعلهم ينكرون ما يجب عليهم أن يقروه ويقرون ما يجب عليهم أن ينكروه. لذلك هذول اللي حكوا عنهم سألوا عنهم في جماعة الأفغان وقالوا سموا أنفسهم بجماعة المسلمين، قالوا المسلمون ومن عداهم فهو كافر ليس مسلما، هكذا يعني لما يسمى نفسه بالمسلم ومن عداه كافر ومن يسمونهم تقرير بعد الرسول. نعم سماح الله تقول الخروج وإلا يعني لا مش شرط الخروج لا إذا قلنا إن هذه الشرط الآن يعني أكثرها أو كلها معذورة بجهد، فلماذا يقول الناس هم معذورون؟ نحن تصورنا أن أمة أو شعبا هو عند الله معذور فلا يكون مخللا في النار، فضلا إذا كنا مخللا في النار البلدان لا يستمعني ألف يوم. لكن الحقيقة نحن لا ندري من الذي بلغت الدعوة ومن الذي يصل له الدعوة، الله عز وجل هو الذي سيتولى محاسبة الأمر وهو الذي سيميز المعذور من غير معذور. كذا في هذه الصورة الناس غير معذورين، الكلام والسلمون الشخص مجموعات غير معذورين من كل جماعة، من كل جماعة هذا اللي أصور أنا أقول هكذا يا جماعة، يعني ناس كثير من الناس طلعت من الدعوة وقامت الكثير من الحجة في هذه الجماعة الكبيرة هنا كانت الحجة وهم في النار. لكن فلان هو فلان فلان ما نقدر نقول مبارك الله وكما قال عليه السلام في بعض الأحاديث لأحد الأشخاص إنما رأى إزاره طويلا فأمره أن يرفعه فقال يا رسول الله إني أحنى أدفع مفهوم كلمة أحنى أحنى أبو أجل أخي كويس قال إني أحنى فهو يسيل إزاره يستر أنا خلف القناة فقال هذا عليه السلام يا فلان هنا الشاهد لهذه الحقيقة يغفر عنها جماهير الناس يا فلان كل خلق الله حتى الله ما هم خلق الله أنا أرى بعض الناس لو دخل من شاء الله جميلة فلا خضر أرى الناس يحيطون خفيفة لا يكفر شوائل أرى الناس نفس من هنا وهنا كما تقول الإنسان هذا خلق الله لا نتدخل في الخلق ها؟ مين أجل؟ هذا الذي يعني أمرك أن نترك ما نطع وأنا أحكم ناصر قبل أن أراه أن أريد بعالم لأنه لا طالب وإنما اتبع هواه

تدخل امرأة المين تأتي وراء السيارة وتشاربه حديثة وانا طمالية من تقول لا نسمع جواب الشيخ سؤال المرأة ما نفهمه، لكن نستدل من جواب الشيخ أنها قصت عليه رؤيا. فنسمع جواب الشيخ روتيني، يعني دائما كقائم الطريق مهما كانت الرؤيا التي قصت عليه أنه يبدو أن المنزل بحاجة إلى إحسان إلى صدقة فالصبر في عن روحه هي تأويل الرؤيا. معناها إنه السحر يقول وما نحن بتأويل الأعلام العالمين فبيعمل خير من دانه يقول له تصبر في عن روحه. أما أنا أول أنا برد راسي أول هذا الرؤيا بس كذا إن شاء الله هذه إشارة طبعاً حديث الشيخ فيها يعني تذكروا بها إن شاء الله. هو كنت كنا ويقودني وأخذ أنه هو قوتي ثم أخذ أنه يرسل وضعه في الجيد لي ليخذ المسدس وفعلا أخذ المسدس فضربني هنا فعلى المعقم فكان الشام منه ثم إنني أخذت المسدس من يده وجعلته في جبهته فضربته بسبع فرقات حتى إنني يعني أشعر بأنني بما أنني لا أكثر يعني لازم ما أريد أن بعيد لازم توصفها في الجبهة فأضربت في جبيني في سبع طلقات ثم مشيت وحدي ثم رأي طبيب أنا أعطي إخوة من النظر تعرفه من صلاة الجامعة تهنؤوني بهذا وذهبت إلى بيتنا ووجدت والدي رحمه الله كان خيرا في الأسماء وجدته وجدت أخي بها كل هذا في النوم يقول مثل الآية المغنية رئيس الشمس والقمر بين السلمه في العبوان أو المسلمون من كل ما يرى الإنسان ينظر إلى ما يتبقه من القرآن فيقولها أول من الأحاديث التي وردت يقارب بينه لكنها ليس المفترض هل يجوز التسمي ب عبد الرحمن ما من ذكرته وقلت لك هذا الذي ورد في السنة فقط لا غير ذلك. عن السلف كآثار تعليم ما أعلم، لكن بعض من العلماء يتوسعون في هذا بعض التوسع، ما أدري إذا كان وقفوا على آثار أو على الماء أنا أعلم طريق العلماء. طيب مثل ماذا؟ إذا وجدت ناس بعض الآثار فينبغي إذا أردنا نحن عليها حكم شرعي أن نخرج نوعا من العمل عن البدعة لجريان عمل السلف عليه، فلابد أن نثبت أسانيد هذا العمل كما نثبت أسانيد الأحاديث المرفوعة. هذا الشيء الأول. الشيء الثاني، لا يكفي أن نجد أثرا أو أثرين وقد يكونان مختلفين الدلالة، يعني نوعية العمل. هذا مثلا كتابة وهي بعضها في مكان بدني، ذاك كتابة وينقوها بالماء مثلا، فمجرد ورود مثل هذين الأثرين مثلا ومع ثبوت السند، ذلك في اعتقادي لا يصور لنا ان نقول جرى عمل السلف عليه. ينبغي ان تكون هناك اثار متضافره متشاجره بحيث تجعل القناعه في نفس الباحث ان هذا امرا كان معروفا عند السلف ومقررا واعترف به. هذا في الحقيقه يحتاج الى بحث، وانا كنت اعلم في هذا. نعم قال ان قال ان هذا مثل هذا الثاني الاولى صار يشوف هذا عن هذا الناس يعني يوجد فيها في الثالث فيها القران نفس التمائل في فيها امتحان آيات القرآن ليس مسلما بسبب جواز مكتوب، فهو فيها خلاف منهم من كره ذلك ومنهم من نسى ذلك. وعلى هذا لا ننتظر أن نقول السلف أقروا هذا العمل، بل هو الأقرب إلى العموم عندما ننهى عنه. بس لا يكون من قبيل الشرك إذا كان من القرآن. لا، ما يكون ما يبدو من قبيل الشرك، قد يكون من قبيل البدعة. نعم. من السلف ثبت عنه انه فعل ماذا؟ ليس من الضروري بارك الله فيك ان يفعل جد في المجيزة، وهذا فيه اثار في مصنف ابن ابي تيمية، ولعله عقد بابا من منعه ومن اجازه. رجل ويقول ان مخالفه المشركين واجبه في كل امر يعني وهذا الذي ذهب اليه شيخ الاسلام ابن تيميه هذه عيب السؤال يا شيخ هو يقول متى تكون مخالفه المشركين واجبه ومتى تكون غير واجبه سال هذا التخصيص نعم مثلا اعتقادي ان المساله من دقائق معينه ولا يخفاكم أن المخالفة غير تتبع وإذا كان الأمر كذلك التتبع نفسه مراتب ودرجات ما أظن أن عالما بل ولا طالب علم يقول أن كل تتبع مهما كانت ظاهرة التتبع قوية أو ضعيفة حكمهما واحد هذا بعيد جدا المخالفة المخالفة يجوز التتبع فإذا جاء في الحديث خالفوهم فالمخالفة تكون بأقوى الأشياء وأضعف الأشياء مثلا نحن تمنى فيما نظن فينا حيثنا نرجو وليه من الله نضع الساعة في اليد اليمنى دون يسرى مخالفة للمسلمين لكن ما أعتقد أن هذا واجب ليش؟ لأن ظاهرة المخالفة ما هي مجسدة ما هي قوية وأنا لا أستطيع ولا غيري يستطيع أن يضع لك مخلفا يحدد لك عدد درجات المخالفة وعدد درجات التكبر هذا صعب جدا ولذلك نقص من الكلام العام الأصل في التكبر التحديد الأصل في المخالفة المطلوب وهناك درجات وكل إنسان بقى يستفيد الملاقة يا شيخ عباس ملاقة يا ولد دوا هذا لا يفيد الوجود معكينا بكل رسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم بارك الله عليكم يقول إذا فرشنا من الدنيا ولكن مثلا يتوقع رسول خالق من الشركين مثلا تصبغ فإن الناس يقول إذا يعني ترك الإنسان طبق يثبت ويفخذ أما إذا ترك الطبق غير تثبت لا يفخذ الطبق يعني كان يجب أن يكون مخالفة أن الإسلام أمرنا بمخالفة عدم التصبر فلو أن الإنسان فعل شيء عن ما يفعلون هذا ليس من فعله كيف؟ هذا ليس من فعله من فعله السيب ليس من فعل السائل أيوة ومن فعل رب العالمين فرضه على كل شيء جيد فلا يقال هنا هو تشبع أو لم يتشبع وإنما هنا تأتي مخالفة أن يتخطى المخالفة المشرك لكن أنا لما ألبس ثوب المشرك فقد تشبعت به وإن لم أقصد وإن لم أقصد ما دام هو من ثياب الكفار هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها لكن هي من ثياب الكفار صار من أيدي عين كيف؟ إلا إذا كان على وجه قريب أو كذا أو كذا يعني هذه حاجة الموضوع بارك الله فيك يعني ثياب الكفار فيه ثياب الآن كلها مباحة الكوري الكوري ثياب الكفار الخاصة فيه خاصة وفي بطونات وغيرها الكوري إذا التفصيل يعني كما لكنها ليست مضطردة لأنها تتعارض في نهج مع الأدلة العامة من كان وضعه بوضع أي نعم شوف بعض الناس يعني كيف يجي وضعهم من هذا يعني انت الان الرجل كبير وترضعه المرأة كيف الضرب والله كذلك والله كذلك الرسول ولكن انا نقول في ظروف معينة ليست مشترجة لأنه لا رضاعة لا في حوليه هذا عام وليس خاص يعني مثال هذا الظروف يمكن أن نقول إذا كانت غبيضة متأسي بيت ويعني هذه البنت نشأت وهي صغيرة وما تعرف نفسها إلا بين هؤلاء الأولاد وأنها منهم وفيهم ثم تبدأ بلغت مبلغ المحيط أو قبل أن تبلغ مبلغ المحيط فإذا كان أرضعتها زوجة الرجل فيمكن أن يدخلها ضمن هذه القاعدة بالضرورة أنه سيدخل الأولاد أو كذا ليس هذا من منهج السلف حينما يقع فشل واقع ندرس نكون واقع ندرس الظروف ونجيب على الخدر يعني هلا انا عندي ربيبه وانت تعلم ان هذا واقع عندي ربيبه وامها عندي زوجة اخرى موجوده ولما كانت جاءت طفله صغيره كانت ترضع منعت زوجتي من إرضاعها ولكنني الآن أقول لو استقبلت من أمري ما استدبرت لأمرت هذه إرضاعها في ذلك الوقت لماذا منعت زوجتك من إرضاعها؟ يعني قلنا وقلنا تقبل الزوجة لبعض أرأيت حينما تقصت القصة ربما تتغير الفتوى لكن الآن الآن سبق الشيء في العنجل نعم في أمر الآن مثلا عندي ساد أصبح في سن 17 والبنت في سن 10 وبدأت مثلا أنا يعني أتحرج وقد يكون يصبح بيص على الولد يتحرج في البيت وأنه هذه البنت أصبحت في سن 8 جوز جميل فهي الآن دون هذا السن فهو ما شيء مثلا من هذا جواب الخطأ دون هذا السن إيش معنى يعني ما في الموضوع مش وارد هذا الأمر لا عنده ولا عندي ما عنده الرغبة فيها إيه هذا ما يرد وهو أسراء محكم به معمول به لدى الجميع لا خلاف فيه فتؤثر عليه الأمر المختلف فيه ما له رغبة بها مثلا فتح الإبري ليس له رغبة بها لو وجه لغير جاء الجواب ما احنا نفتحه يا ربيع ابو لبسينا هنا في سؤال عن صغيرة قبلها عندنا عن صغير عندنا وصلى لا ما لا صغير وكبير رجل عام انه طالب علم واحب احد الشباب لما رأى الشاب هذا متحجب ومتدين فقال انا عندي بنت وزوجته قال طيب جزاك الله خير كان مجموعة من الشباب وهنوا هذا الشخص لهذا الرجل الذي يتزوج بنت لهذا الشخص الرجل هذا على نيته فعندما جاء للبنت امتنعت البنت ادخلها عنده قال شوف هذه البنت شوف هذا الولد شوف هذه البنت راحت البنت غير راضية بالولد حاول معها ابوها حاول ترضاها يعني بكل طريقة قالت ابدا ما اريده قال له طيب استخير يا الله استخارت الله ايش الجواب الجواب المنع ما اريد استخير الله ثاني مرة قالت ابدا ما اريد ما انشرحت يا بنت قالت ابدا جاء الولد هذا يطالب يقول انت زوجتني انت زوجتني امام الناس وبدل الشاهد 20 انت طيب البنت ما هي راضي قال انت زوجتني وهل يلزم هذا مدام البنت ما راضية ليه كمان البنت نعم 18 سنة جيد 18 سنة راحت عليك ما دام انها بالغة ايوه الامر لها نحن لها يقول انت زوجتني ولا شهدوا وحنوني والان لكن انا اقسم له بالله قال والله لكن انا انا مشكله هذا مش عقد الصوره اللي حكيتها هذا اللي بموجب المحبه الذي بيني وبينك لا تكون انت من وراء المنع هذا انت يا ابو الجن تكون انت من وراء المنع يقول له هكذا يعني الظاهر هكذا الظاهر ان الولد شك في عنك في ابنة ربك وقال انت بعد هذا المنع انت شاورت عنك او شيء الظاهر يعني ولذلك صار يعني يتكلم امام الناس ويقول قال زوجناك يا اخويا قال له زوجت وتوزق قال قال رجلي طالب ينجز ما وعد ها؟ يعني انت شي خبيت بعد رجلي كان عقد لا ما في عقد حتى ما في عقد اقول ما في عقد نعم انا قلت بس كلام قال انا خلاص بس يبقى زوجك فالمقصد يلزمه إذا ما انت عقد ما يلزمه ما في حد قال له زوجناك ولا ما قال له؟ ثم رفض الزواج خلص اخوي عقد خلص رفضت الزواج وقال خلاص إذا قال زوجتك وهو الجنود حتى لو تم العقد ورفضت البنت ما تقدر اي نعم رفضت لو كان غير بالغ لغة بالغة نعم بالغة بالغة بالغة حديث المرأة حديث النبي رد الرسول نكاحها هذا المهم هنا الأمر لها إما أن تمضي وإما أن تصدق أخي الصينات يعتمدون يقولون على سلامة العقيدة ويرتكبون المعاصي فما حسنا هذا يكلمه قال لك على حديث السليمة طيب لا يؤول ولا يكده ولا كذا هذيك المرأة ما قال يرفع عقيدته هو بي نعم رجل كان رجل كامل ليس والبنت تبغى واحد فاسد يقيمه الأب يأخذ هذا الرجل ولا البنت رأوا جنة غير حالة أنا حضرت بعضهم كلهم طيبين وأجاوي هو يمكن في بعض من الإخوان العام هنا يعرف الجماعة هذا العدوان لا يقوم بعدوان تقول أي جنة العدوان لا يقوم بعدوان جلد من جلد جلد من جلد ما أحضر ما أحضر ما أحضر ما أحضر ما أحضر ما أحضر ما أحضر ما أحضر ما أحضر ما أحضر ما وكلهم الناس راحوا في خطر عظيم يجروا ورا الجلد يخافوا أن واحد ما العلوب هذول يروح يأخذها يجلسها ها وبعد ذلك يرميه مثل ما نشوف الجرائم فقالوا إحنا نخاف من هذه كيف يعني يعطيها المشعار حياتي متعب لا لا ترى له شغل قال لي شوف انا احكم بينكم اما تكتفي ارحامك للشهر ايوه يجروا الحين بالقوه وما لنا شغل اللي يحكم بالباب يحكم هذه واحده والثانيه انك تاخذ حقك الذي سلمته كله ما يرجع لك درس عندك فاهم؟ والثالثه انها نروح نجيب البنت الحين ونجبر اهلها وعمها وامها ويدخلوها عندك ولكن تسلم البنت مننا سليمه وتسلمها سليمه انفردت نفسها انفردت انجزت انت المسؤول انا عندي سياسه هو خير سلمها يا شيخ الله يعافيك كلهم عندهم سياسه يلا ابغى لها سياسه بي ما في سياسه هذه من الضبي اللي جاي من البر قالوا ترويقه شويه دائما هناك ضبي تقدر عليه وهناك ضبي لا تقدر عليه يفر منك هذا يجوز اكراهها ايه يجوز اكراهها وهذا هذا الأمر ثبت كما ذكرت منذ اليوم يجرون اناس من الجنه بالثلاثه فهذا في هذا الباب عام هذا اذا قرات ابغى الفاتح جاءت هذا قالت هذا لا تزوج لا تزوج لا تزوج منه لا لا لا تزوج منه لا يزوجها للفاسق هو وليها يجرون بالسلاسل انت جررت الحديث نحوك بالسلاسل ولا يزوجها من الفاسق يا خير لكن في الوقت نفسه لا يكرهها يمنعها من الزواج حتى ترضى بالصالح اما ان يزوجها هذا كلام الصالح نعم إذا زوجها فاسد فهو أفسد منه وأفسد منه فهو فاسد منه هو له الحق أن يستمتع حقه في الولاية عليها فلا يزوجها إلا من يرضى بها وخلقها أنا الحكم ترى والله أنا الحكم شوف إما تأخذ حقك أنا يا شيخ عبد الرحمن نعم إما تأخذ حقك بس وخلاص البنت زوجت منك ما تبغاك شردت بالليل من تحت البيت الله أكبر بدا الشعر يا في الشعر يا في الشعر ويروحوا بالسيارات يدور مقطع الكلب وقالوا دحين نلاقيها واحد سكران ولا واحد مجرم يعدمها ويرميها. قلت له لما تاخذ حقك تسمع كلام نصيحتي تاخذ حقك. قالوا الثانية قلت له الثانية دحين انا معاك تقدم معروف للامير يحولوك على الشرطة لان الجماعة زوجوني والبنت عندهم في البيت ويجلبوك انت وياهم على الشرطة والحكم هناك عند القاضي ما حد يدخل. يحكم القاضي مرة ما حد يدخل ابدا لا انا ولا انت ولا انت. والثالثة ان الجماعة حبيبة اللي زوجوني حبيبة الرجل والله رجل طيب وفاضل وسهم وشجاع وكريم ولا نجحت على الله بس هذا اللي نجحت في الرجل. الثالثة قلت له ان الحين يروحوا يجيبوا البنت ويربطوها ويدخلوها عندهم ويسلموك هي سليمة ولكن شوف تكون انت تمسك البنت لا تحرق نفسك لا تكرر لا تفكر بنفسك ها يكون انت المسؤول عنك. طيب لا لا ما اقدر الا لا لا يقول انت قال ما اقدر الرجل طلع اعقل منه مثيرا قال والله هذه ما اقدر. اعتداده بنفسه بالغ كبير كيف لو ابتلي بواحدة من هذا نجع فم مقترع يا قل هكذا قل هذا يعني ملك هذا الامر انه يدخلها ويمكن يروضها قل دائما بكلفة بتستطيع عليه قال كدري يا ابو صالح قال عطوني بالتعمد يعني ترى فلوسها هو تنازل لك عبد الرحمن والله رجل متنازل الشيخ عبد الرحمن يصنف الحمد لله الله لا يحفظ جارك انا ما احفظ لا بس هو قديم يظن انه كل رجل يستطيع ان يقوم بهذه الامور اولا من هذا المختلف وهي رضاعه سالم ان عائشه كانت تقول لانه عام ولكن من درجات النبي عليه الصلاه والسلام الحياه لا يرينه الا خاصه سالم ولا في مسلم مجنون اليس كذلك؟ لا لا نعم فماذا تعني؟ يعني أقول مثلا في زوجات النبي عليه الصلاة والسلام لكن ما أنفق لكن ليس عارف قبل يمت كالسرعة ممكن أن نعمله ويجيسه ورأيتين يوسف الله في نفس قضية هو هذا النبي مروف في الأسرة أمران ونظر للمسلم هذا يكون وجوبة تجرى على الأقلية في الإسلامية لكن ليس فيها دقة من جهة وهي أن مع الأسف اليوم المجتمعات الإسلامية ليست كتلك المجتمعات الإسلامية السابقة التي كان يقينا يجب على الذين يسكنون في بلاد الكفر ان يجدوا اليها لان هذه الهجره تحقق لهم ذلك الجو الصالح الذي جاء الاشاره اليه في حديث افضل من هذه البلده وهذه البلده الصالحه لهم. لكن ما ليس تجون بلاد اسلاميه لا تمثل المجتمع الإسلامي الصحيح. أقوم إلى هنا واضح إلى هنا لوجود هذا الفرق بين هذا المجتمع وذاك المجتمع. أنا أتردد لأن أقول يجب مثلا على الإنجليزي الذي أسلم أن يهاجر مثلا إلى سوريا لأنه في سوريا كما تعلم لكن الأردن خير من سوريا لكن السعودية خير من الأردن إذن الجواب يجب أن يهاجر إلى البلد الأقرب إلى المجتمع، لكن تأتي مشكلة وهي أن الإقامة فإذا يبقى حيث هو، لكن الحكم هو الحكم، يعني الحكم هو أن الوجوه إلى الحكم. وإيش رأيك الآن معك المسلمون فهم مهاجرون إلى بلاد الكوثر ويسمون أنفسهم بالمهاجرين؟ لكن هذا كده جنوب عن الدرق، لأن مهاجر الأفراد جاهز هذا ليس مهاجر، وأنه مدلاوي المتلاوي كان من هذينين يرد عليك. صحيح أن هذه الزيادة تنفس الشيء من القوة، وما كان الناس يعرفون عنها شيئا، ولكنهم بدأوا يستعملونها على غير وجهها ويضعونها في غير موضعها. وبركات هذه الزيادة تجوز في حالة الواقع، وهي إذا سلم المسلم السلام الكامل، والسلام الكامل ابتداء ينتهي إلى قولنا وبركاته، فيقول المسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسلم عليه والحالة هذه له الخيار، إما أن يرد للمسلم وإما أن يرد للأحسن، وإذا حييت بتحيتين أحيي بأحسن منها أو الجنة. فإن قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته فلا ترد للمسلم، وإن زاد وبركاته فترد للأحسن، لكن ليس الأمر كذلك فيما إذا سلم المسلم فقال السلام عليكم، فقال الراد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وما الخير الكريم. هذه الزيادة هنا غير مشروعة، لأننا نحن جبناء في الصورة الأولى أولا تحقيقا بقوله تعالى فحيوا بأحسن منها، ثانيا فبتيجا لحديث الحبشه الصحيحه ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سلموا السلام الثاني بزياده وبركاته. وهذا الحديث انتقده بعض اخواننا، ونحن تحت الان تحت دراسه قادمه. من الشاهد انه وردت آثار صحيحة بأن منتهى السلام وبركاته عن ابن عمر وابن عباس وغيرهما، فإذا ابتدأنا السلام لم يجوز لنا أن نزيد على وبركاته، وإذا رددنا فزدنا ومغفرته على التفصيل في النص القرآني والحديث النبوي. أما أن نقول مثلا ابتداء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومغفرته هذا خلاف ما كان عليه الصلاة. فلذلك أو كذلك رد السلام إذا كان المسلم لم يتم السلام وإنما تصل على الأقل السلام عليكم، أو قال السلام عليكم ورحمة الله، يجوز المزيد وبركاته تحقيقا لرد الأحسن. أما ومغفرته فذلك رد السلام الابتداء السلام الثاني، هذه ذكرى وذكرى تنفع المؤمنين. تفضل. أفضل الفهم لأي مقصد وهذا يحتاج إلى فهم. ونص المحرصون إذا كان النص يحتمل معنى يجوان فالكلمة بنجل أولى أمر بفضل اللحية، هل هو الوجود أم الاستعباد؟ قلت أنا إن وجد من قال بالوجود فأنا معه،